الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، جمعنا في هذا المجلس المبارك تتابعا وتسلسلا في شرح بعض من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في متن الأربعين النووية، وعنوناه مع إخواننا إعانة المبتدئين على فهم الأربعين، وكلنا ذلك الشخص، بل وكلنا مبتدئون. وصلنا بحمد الله ومنه وكرمه إلى الحديث 30، الحمد لله أتممناه. نخوض اليوم بإذن الله عز وجل في الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، وهنا في هذا المتن رضي الله عنه، يعني عن أبي العباس سعد سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته يحبني الله، وفي رواية: أحبني الله وأحبني الناس. فصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جوابا لسؤال الصحابي: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، يعني 5 كلمات أو 6 كلمات. هذا حديث حسن صحيح، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد صحيحة. أخرجه ابن ماجه برقم 2 بعد 104 في كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا. وكذلك الحديث موجود في المعجم الكبير الطبراني، فيه رقم، وكذلك المستدرك للحاكم، وكذلك شعب الإيمان للبيهقي، يعني البيهقي رحمة الله عليه أورده مرتين في شعب الإيمان. لا نتكلم في أمور الإسناد والأمور الحديثية أو كذا. حديث باتفاق أهل العلم أنه حديث حسن صحيح بعدة أسانيد حسنة، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع. يكفينا في حديث أنه تكلم عليه محدث الأمة 2، 3 أو 4 وحكموا عليه بصحته أو بحسنه، فهذا يكفينا. نحن نستفيد من كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، هذا صحابي جليل من المبتدئين في الرواية عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا إخواني، لما نجد أبو فلان أو أبو فلانة أو أبي فلان، هذه كلها من الكنية. من خصوصيات أهل السنة والجماعة أن الإنسان يتكنى، الإنسان مع الزوجة يحن بها اسم واحد من ولادها. والله حتى احنا بالدار تاعنا هي احنا نحشم بها بنت فلان، النبي صلى الله عليه وسلم يا بنت ابي بكر، ورد عليه صلى الله عليه وسلم على لسانه، والله يناديها باسم ابنها الكبير، ام محمدة، ام محمدة، ام عزين، هذه من الاسماء الطيبه. كذلك اخواني، هذا ابي العباس ابنه هو العباس، يعني هذه كنية أبي العباس. سهل بن سعد الساعدي، هو قيل أن اسمه الحقيقي ليس بسعد، قيل أن اسمه كان حزنا، هذا الاسم الحقيقي كان. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض أسماء الصحابة، والعياذ بالله، كان الله كان يسمى كليب، وحتى يسمى ذؤيب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فغير هذه الأسماء، فهذا كان حزنا، غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهل. حزن مش من حرب، غيرها النبي صلى الله عليه وسلم حاجة مليحة. لهذا احنا عندنا في دين الإنسان يعني اسم شنيح في الشرع من السنة أن يبدل اسم تاعه. وعند الدولة كانت في الحالة المدنية تروح للعدالة ترفع دعوة ورقة كذا إجراء تبدل اسم تاعه. وكان اللي رامي يبدل في الألقاب عشان تعرف الخالق ما اللي عنده لقب مشنيح يروح يبدل اللقب تاعه. حاجة مليحة حرجة إن شاء الله عز وجل. قيل اسمه الحقيقي هو أبو سهل حزن ابن سعد الساعدي الأنصاري الخزرجي. في أصح الأقوال أنه ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش قبل ولادة النبي، يعني قبل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايش نقوله؟ يعني قبل 10 سنوات أو 13 سنة من الهجرة، يعني في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مش عام في اليوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عام فيه ب45 سنة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هذا كان موجود، ما كان حي، ما زاد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ظهور الإسلام، وكان معه أبوه. هذا أصله في المدينة من الأنصار. لما نقول الأنصار، أنصار هدرناه حتى لا نطيل في تعريفه. أنصار دي مجمع في الصحابه، كان أوس والخزرج، كانوا متهاوشين صحبينات من النبي صلى الله عليه وسلم، تيجوا المهاجرين أواهم. لما نقول الأنصاري يعني من أهل المدينة. لما نقول الخزرجي يعني نزيد من درنا من القبيلة الفلانية، ولا نقول الأوسي يعني من قبيلة الأوس ولا من قبيلة الخزرج. قيل كان له صحبة هو وأبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة. هذا سهل اللي كان اسم بكر حزن، وأبوه سعد، سعد الساعدي، هذا كان الكفار. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا وصاروا من كبار أنصار أواب المهاجرين. كان له صحبة له ولأبيه رضي الله عنهما، هنا كان اسمه حزنا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا. قيل أنه مقل من الرواية، يعني بوش الناس يكثروا بالذات. احنا عنا في أغلب الأقوال في السبعة اللي كثروا للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رضي الله عنه وعرضه، ابن عباس، عائشة رضي الله عنه، هذو من المكثرين، هذو من المقلين. جاء ممكن روى 5 أحاديث 6 أحاديث 4 أحاديث 5 أحاديث. قيل أنه عمر طويلة ومات بالمدينة سنة 88 للهجرة، وقيل أنه تجاوز 100 عام، يعني عاش بالذات، وقالوا فات القرن ومات في 88 للهجرة، يعني شوف بعد وفاة النبي وبعد الخلفاء وبعد عمر طويل، يعني عمر طويل. هذا قال قيل أنه تجاوز 100. مكانة الحديث، قال الناظم صاحب الكتاب أن هذا الأحاديث من عمد أحكام الدين، فإن عمد أحكام الدين 4 كلمات من كلام خير النبي خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يوجد من النبي صلى الله عليه وسلم في الدين كامل كلمة 4 كلمات مجموع الدين يجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أولها حديث اتق الشبهات، حديث عظيم. كذلك الزهد، الزهد أنا جايين فيه، ودع ما ليس يعنيك، وأعمالنا بنية، وأعمالنا بنية يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني هذا الربع أمور أحكام ما جاء به خير البرية. خير البرية يعني خير المخلوقات هو محمد صلى الله عليه وسلم. نخوض في أظن بعض الكلمات المستشكلة أو كذا. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ديما لما نقول جاء رجل رمنا الصحابة جماعة، ما جاء النبي وانترم عن النبي رمنا الصحابة، لكن الرجل المبهم يقدر يكون ليس من أهل المدينة، يعني مش عبد الله صحن عفو بالحاج فلان بن فلان بن فلان، اسمه جاء واحد غريب وما الصحابة جاء غريب سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون من الأعراب بدو الروح اللي يفتح له، أو يكون الراوي ليس مهتما باسمه. وهذا هو الاستاذ من احنا، احنا ما يهمنيش الاسم تاع فلان، لازم فلان وفلان، يهمني الشيخ العثيمين حفظه الله قال لهم وما يغنيك ان ضمر اسم الرجل، ما يهمنيش انا ما نعرفوش فلان بن فلان، انا يهمني فيما جاء به الرجل وما طلب به الرجل. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل رجل كره وخلاص، ليه ما يهمنيش انا نتحدث باسم فلان، لا يهمني، يهمني ما جاء به. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قمة الأدب والخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. كلمات أبو نهى ما فيهاش. فقال الزهد. والزهد هنا عرفه العلماء على عدة أقوال. الزهد قيل ترك ما يضرك في الآخرة. ترك ما يضرك في الآخرة ألا هو الزهد. الزهد هو يشتع الدنيا الملاح ما ينفعوكش في الآخرة ما عندك ما الدنيا. يعني الإنسان مثال تجلس مليح ويلبس مليح ويقولوا بالدرجة الثانية تجلس ونهار تنور هذا تفيده في الآخرة ما تفيدوش ما تفيدوش يفرق. هذا هو الزهد. الإنسان اللي يشبع ذيك بزاف ويشبع شبع ذيك راح تفيد هذيك الآخرة ما تفيدوش ما تفيدوش. هذا هو الزهد. الزهد ترك الأمور تاع الدنيا لخلال لما فيهمش فائدة في الآخرة بخلاف الورع. الزهد زي الورع زي. الزهد قلنا ترك حلال الدنيا إذا لم يكن فيه نفع في الآخرة. حوالي تاع الدنيا راه حلال علينا دير على راحتك خود على راحتك تلبس على راحتك بس تحكي على قد بلي هذو الأمور مش راح يفيدوك في الآخرة إذا ما مشيتش فيهم. قلوا إنسان زاهد. لهذا يقول إنسان العالم العابد الزاهد عالم بأمور دينه ودنياه عامل يخدم الرب يخدم الدينيته يخدم الآخرته زاهد الأمور لما فيهمش فايدة وما يستاسمون في الآخرة ما يديرهمش ما عندهم ما يديروا له. وأنا أعطينا أمثلة فقط من هذه اللبسة ولا الماكلة ولا هذه أمور لا تفيد ولا تغني من جوع. هذا الزهد في الدنيا يحبك الناس. والزهد فيما عند الناس يحبك الناس. والزهد فيما عند الناس يعني أترك الزهد في اللغة العربية الفصحى ما يصح أعطيت لكم أنا شرعا اصطلاحا هو الترك. الزهد اصطلاحا في اللغة العربية هو الترك ترك الشيء لو الزهد. زهدت عن ذلك الشيء أي ابتعدت أي تركت ذلك الشيء. أما الزهد من ناحية الشرعية هو ترك المباحات التي لا فائدة منها في الآخرة. والورع هو ترك ما فيه شبهة في الدنيا مخافة الآخرة. إنسان الزاهد يترك أمور الحلال لأنه ما فيهمش فائدة في الآخرة. الإنسان الورع يشتعب الأمور الشبه فشم يضرهم بعدها. وبعضهم قال الزهد في الموجود والورع فيما سيقدم للإطالة. يعني الزهد حاجة عندك إذا قادر يكون حبشي قادر يلبس حبشي قادر يشيل موبايل ضخم ضخم حتى شيء سيارة عادية عندك سيارة عادية تحرك بها هذا إنسان زهد. والإنسان الآخر الورع ها ورم دري يشربوا في المخدرات حبشي قدم له أو مثل ما دراش أنا زاهد أي عنده سيارة عنده والناس اللي عنده وشراب عنده بس طرح الناس يرام ذا يكون واعي يعني ترك الأمور اللي فيها شبهات ده ينجو في الآخرة. يعني يشوف الناس هادرة ممكن ناس اللي احنا يجبنش لهم هم زي ما حسين يشوف الإنسان يسب وديه ولا كفار دي ولا سكير دي ولا خارج العياذ بالله يرخي خارج. يشوف الإنسان فيه شبهة ما يجبنش لها. يشوف حاجة معاملة فيها شبهة فيها رشوة فيها محاباة فيها كذا يجبنها. هذا هو الإنسان الورع. الإنسان الورع الذي يجتنب الشبهات يختهم. فمجمل الحديث أنه يتكلم على الزهد. كان زهد في الدنيا وكان زهد بين الناس. زهد في الدنيا يعطيك محبة الله عز وجل وزهد بين الناس يعطيك محبة الناس. حديثنا عن الزهد. زهد باتجاهين أو بطريقين. زهد تنال منه نتيجة وهي محبة الله عز وجل وزهد آخر تنال منه نتيجة ثانية وهي محبة الناس لك. قيل فإن الزهد في الدنيا هو سبب لمحبة الله عز وجل لعبده والزهد بين الناس هو سبب لمحبة الناس لصاحب هذا الزهد يعني لك. كلمات قلنا أزهد أصلها في اللغة تكلمنا وقلنا هي في إعراب أو ترك هذه لغة اصطلاحا عرفناها. أظن في مجمل الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. ديما خلص ديما نقولها لكم. صحابة يجي يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مباشر حافظ على الأخر. مش إحنا جيتين نقول له شوف لي حاجة به يولي الإيمان يشتيني ولا يعطيني ولا يدلي ولا تولي عجل ما عملتها ولا هادو همهم الآخرة يا خالص. الصحابة ديما حديث الماضي حتى ننتجز أخبرني بعمل يدخل الجنة وبعد عن النار بالله طب لو الجنة وبعد عن النار هذا كذلك خلص حوصوا على محبة ربي محبة عباده. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يحوص على محبة الله عز وجل لأنه إذا أحبك الله عز وجل نجحت. الناس يحبوك رغما عن أنفهم لكن يحبوا في تفصيلها إن شاء الله عز وجل. فإنسان يريد محبة الله عز وجل وبعد محبة الله عز وجل حتى محبة الناس. احنا دوك في الوقت اللي رانا فيه رانا العكس الله سلامت ولاك كنعود وحدنا طاعات يحب نديروها بيشوفنا ربي يحبنا ربي من نديروهاش صح انا ماشي في شبني حاجه كلني وتخبى نبدا ندير ندير باش يكون انا راك حوس يقولوا فلان دار وربك نسال الله السلامه والسلام. احنا عكسنا هذا الصحابه كانوا عمل حبني به ربي وعمل حبني به الناس. احنا دوكا لا الله السلامه والسلام يا ربي حطيناه جنب ليه حوس مهمنا غير الناس. لا للاسف الشديد لاننا عايشين بالدنيا ماناش عايشين بالاخره. هذا الصحابه همهم الاخره يبحثون عن محبة الله لحبة ربي خلاص تنجح. احنا للأسف الشديد عدنا عباد دنيا رانا نعبد في الدنيا تاعنا خاش يحبون الناس فنكسبوا فنكسبوا نديروا ونأكلوا ونشربوا ونسمتعوا نسأل الله السلامة والعافية. قال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. صحابي جليل جل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطي لي خدمة بك. شوفوا فيها الصحابة دي ميحوسوا على الحاجة الصغيرة والنتيجة حاجة كبيرة وميحوش في الدنيا أبدا. تلقى صحابي حوس غير على الدنيا صحابه الهمهم الآخر كما قالها أحدهم رجالا ضمنوا الجنة وما زالوا يبحثون عن الجنة. كان الصحابة بشرهم ربي بالجنة مبشرين بالجنة سبحان الله مبشرين عمروا في الجنة اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيد سبحان الله شهيد بارك الله فيك شهيدان وثبتوا احد شهيدان بارك الله فيك ضمنوا الجنة ويحوسوا إلى الجنة أو ضمنها الصحابة بعث الرضوان رضي الله عنهم وأرضاهم ما درب عليها ربي وش يحوس هذا لكم زاد يخدم خالص يحوس. وإحنا الله السلامة والعافية من الصباح إحنا في الزرادر حتى نرقدوا هالذاكرة وطامعين في رحمة ربي ويغفرنا ربي بإذن الله عز وجل لكن بالنية أنا خاص حتى الإنسان غلط يرجع لله عز وجل يتوب لله عز وجل. طيب هذا السؤال يدل على عظمة الصحابة أنا كنت نتكلم فيها وعلى علو همتهم وعلى كبار مطلبهم. شوفوا شلون يخموا هما خمسة نوع اليد ونعطي لي ولا راح كل في طوموبيل ولا ما عنديش ندير العجوز ولا ما عنديش اسمه ولا راني ندير عملية ولا حوس للجنة طول حوس في الحب وربي طول نسأل الله السلامة والعافية. فسأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يحبه الله به فقدم محبة الله عز وجل لأنها الأساس وهي المطلوب وهي المقدمة على كل محبة. احنا هاتيشتي صاحبه بره والله هاتيشتي جاره والله هاتيشتي كذا من المرتين كذا يعود يلبي مرة على مرة مثل بس ربي طيح في حشيش مع البنش مهموش صلى الله عليه وسلم. شوفوا الصحابة وشاروا حوسوا للحب تاع ربي احنا حوسوا للحب تاع الناس صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة أيضا على أن المحبة ليست أقوالا ولا ادعاءات بل هي أعمال. لهذا قال له دلني على عملي يعني أعطي لي خدمة يعني محبة الله عز وجل ومحبة عباد أو مش برك روح أشيك على الحفظة أن يشتيك روح أن يشتيك أو نشتيك بالملموس غضبك أن يجب تطح تبيت نوت معاك خلقنا الله عز وجل أي طيح بنا خوتي يقف تدعي ربي وتبكي وتكون أنت قلبك صافي تفتح ولا ما تفتح شخص هذه الأعمال خط. إحنا أنا نشوف ربي يقول بكنا تقول لي الآن تحب الله تحب الرسول بس أنا نشوف الدرب الكارطيني كفر على ربي طيحة يا ربي حشيش وش بس هو ابني صغير بيدي الفتاة بيدي الفلوس لا تقدر معي يكفر على ربي ما ضحك وإحنا شبعين فرح ابني يتعلم عديد فشوف كيف يدير له يعني هذا مسأل وصول هاي أقوال بقي خلق أو المحبة اللي تكون أفعال والمحبة الله عز وجل بالأفعال بس حب ربي بالأفعال وشنهي أول حاجة تكون مسلم وكيف تكون مسلم ليش يسألوني يا محمد رسول مسلم بالأركان تاعه وهذا الصحابة قالوا دلني على عمل الزهد هذا أو مش هو اللي دخلك من الجنة ولا يحب لك ربي به لا الزهد هذا هو في المرتبة بعد الإسلام وبعد الإيمان وبعد الفرائض مش الإنسان يكره حشاك وما يصليش وجهود وبعد ذلك أنا ها أنا والله غير الأمور هذه اللي شايفهم باللي مفيدوش أنا والله في كل شيء ديما فرغان هاني مشيان والله ما يوكل مليح والله أنا مشبع أنا عندي سوار ولا بس لي وقادر مشبع والله غير عندي الملاير بس والله غير عندي ستر سنة والله غير قادر ندير وندير صح وهذا نقولوا له زهد ليه صح هذا الزهد هذا اللي يفيدك بعد ما يترتب عليه أحكام الدين كاملة بعد ما تكون مسلم بعد ما يبين فرائض بعد مش الإنسان يعني ما يصليش يقول أنا عندي سوار دواني ما من بش نقول تزداد هي زيادة وما يتعكش الزهد هذا وما يجيبك محبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الصحابي راه مطبق تاعي حتى 50 شهر كاين هكا بالدرجة ما عنديش نزيد هذا راهم يصليه وراهم يزكيه وراهم يطيعوا وراهم يديروا بر الوالدين وراهم يصدقوا وراهم يصوموا ويصوموا يديروا الاكل داروا له اسلام داروه ومن بعد ولا في هذه الامور المليحة الاعمال هذه الزهد وكذا هذا ربي يشفيك انا كتبنا الله عز وجل رسائل كبيرة جدا ينادي ملك في الملأ ان الله يحب فلان فاحب فلان علاه قال له ويحبني الناس يحب الناس يجي بعد حب ربي لأن أنت كنت تعمل الخير ويحبك ربي أو لش يكرهوك الناس ولش يقولوا لا قال شعر حفظ الله غير صنطتي واعد بس هو الله غير يقلبهم الدخل والله غير يشتيوك لأن الإنسان حقاني ناسي مع طريق ربي حتى يكرهوك الجو كنت واعر وما تخالط في مرتك الغمها ومتاش الحريات ومتاش الشيح ومتاش التاور ومتاش الخوف حتى يقولوا متشدد بس في قرار فوق الدخل والله غير يشتيوك لش يكرهوك لا لأن الله عز وجل يشتيك الله عز وجل يحبك الله عز وجل كتبك الله عز وجل يأمر ملك في السماء ينادي أن الله يحب فلان فأحب فلان يحبوك ولهما ممشيتين في وجهة نشيوك بس حتى يقلبوا الدخل والله غير يحتربكم دير القدر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي هو حديث قدسي وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه لأن محبة الله عز وجل أي عزة المحبات يعني يقول مش أنا لو تحبني ربي تحبك ربي نعم تحبك ربي من عدة وجوه يصرف عليك البلاء يصرف عليك البلاء معنى يحبك ربي ويعطيك البلاء معنى يحبك ربي شوفوا يا خاوتي الإنسان وما يقدرش يتعقلها كاين عليك ربي بلاء أو يحبك وكي يعطيك ربي بلاء راهو يحبك وكي يوفقك الله عز وجل لعمل الخير راهو يحبك وكي يوفقك الله عز وجل باش دير اسمع مليح خاوتي كيف يوفق الله عز وجل يوفقك الله نقولها يوفقك ايه دير السيئة وبعد يوفقك ربي بجانب حسنة راهو يحبك هذا من حب الله عز وجل لعبده أن الإنسان يوفق الله عز وجل بالاستمرار في الطاعات والخيرات سيدي مصدق وغدوة تصدق علامات من علامات حب الله عز وجل لك والعلامة الكبيرة إلى حبنا الله عز وجل علينا دخلنا الجنة هذه كلنا غاية اللهم إني نسألك الجنة كذلك كنت سمعه الذي يسمع به كيحبك الله عز وجل أو ربي يعصمك الله عز وجل قال النبي والله يعصمك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه حبيب الله عز وجل حبيب الله عز وجل ربي في أحسن نحن العباد كنت سمعه الذي يسمع به ربي نقولوا شو اللي سمعنا أنا جزنا شيء شبيه لا نستمل المشبهة لكن عصمة الله عز وجل وحب الله عز وجل لعبده بأن يكون سمعه الذي يسمع به يعني لا تسمع إلا طيبا أنا كليش شباب نهضر معهم يسمع الأغناء توسط الشيخ يقول لي والله ما على بالي يسمع يهضر صح جعل ربي غير شيء وفي يثنو والله ما على بالي يسمع سكون يسمع منه القرآن ولا حديث ولا جهة واحد يمسكين يبرم شيء يحب يسمع ويده التي يبطش بها اليد تاعك شو لي اليد تاعك ما بيش الشر اليد تاعك يحبك ربي تعد اليد تاعك تشغلك الخير رجلك الى راح تحف خاطر ما تقصد على الشر روح لها راح الجنازة غير راح تهز راح تحي الحشيشة راح تحي القرد راح تشوف مطريز راح تطيح الطوبة لك راح تصلحها هذه من محبة الله عز وجل لعباده قلنا فدليل المحبة هو العمل يعني الإنسان يعمل ازهد في الدنيا، يعني اقتصر على قدر الضرورة منها، هذه زهد العبد في الدنيا. وقيل أنه عدم الأخذ من المباحات والتي لا فائدة منها في الآخرة، هذا هو زهد الدنيا. زهد الدنيا يعني حوايج حلال وما تديرهمش لأنك على ذلك في هذا ما تجوكش. وعطينا مثال أن الإنسان هكذا يوكل وش مفيدة المثلة بالكليس؟ ما حتفيد في الآخرة المثلة؟ هذا إنسان زاهد، إنسان عنده لباس به غني. والسيارات مش مريض بالشباب، يعني الشباب يدوك مرض بالسيارات ثم بالتفجيرية يدوك نشيها، هذا مش زاهد. سيكون يعد عنده لباس به وصواب مستثمرا في الخير وكذا، مش يمشي سيارة عادية يخلق مرته لأولاده لأهله نظيفة بهية، مش كل يجدد. هذا إنسان زاهد، هذا يزود الدنيا. يحبك الله يعني لإعراضك عما ترى أنه لا يغنيك في الآخرة. حبك ربي ليه؟ لأنك انت بعدت على الأمور هذوك اللي بدت بلي في الآخرة ما يفيدوكش. قيل وازهد فيما عند الناس. فيما عند الناس في الدنيا وليه زهد، تركت الأمور في الدنيا تخمم على الآخرة. أما الزهد اللي مع الناس هو في الدنيا، لأن الناس للأسف الشديد كلنا نظرة دنيوية، ما عندناش نظرة أخروية اللي راهي من دنيا. الناس نقولها بالدارجون بعض من الحوار، الزهد ما بين الناس وش معناها؟ ما الضغط يطلق الناس، هذا هو الدرجة تاع الزهد بين الناس. والله فيما بينك وبين الناس هذا مش شيء، ما نشوف. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قلنا إخواني الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. تنقول على إنسان زاهد أن يترك الأمور المباحات في الدنيا على باله بلي في الآخرة ما يفيدوش، بخلاف الورع. والورع هو ترك ما يضر من أمور الدنيا. الورع هو ترك ما يضر من أمور الدنيا. الزهد هو يجي عندك وعبادك بلي ما يستفادش منه في الآخرة، والورع هو يجي في الدنيا عبادك بلي يضروك في الآخرة. لهذا قال أهل العلم أن الزاهد أفضل من الورع. يعني تنجي منقول واحد إنسان يترك الأمور الحلال على بالي بلي ما يهموه في الآخرة، والله إنسان يبعد عن الأمور اللي يضروه، يبعد عن الأمور اللي يضروه، هذه لازم عليه يبعد عليه. صار الإنسان اللي يرى في الحلال من حق يوكل من حق يشبع، صار مش حلو في لأني على بالي بالمات لو اللي بسلي ما تفيديش. لهذا قال العلماء أن الإنسان الزاهد هو أفضل من الإنسان الوارعي. لهذا قيل والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة وترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما يضر. الأول يفيدوش في الآخرة والثاني يضر في الدنيا، فقيل أن الأول أفضل من الثاني. فالزهد يتجنب ما لا ينفع فيه والله منه، والوارع يفعل ما أبيح لكن يترك ما يضره فيه. وقيل لماذا قال له ازهد في الدنيا، لماذا ما قالوش ازهد في الآخرة أو أزهد للجنة؟ قيل لأن الدنيا لا قيمة لها. وقيل سميت بالدنيا لأمرين، قيل لدناءتها يعني الدنيا هذه اللي رانا عايشين فيها مقارنة بالجنة راهي ما تسواش، وراهي مش مليحة، وراهي دنيئة، وراهي منحطة في أسفل السافلين، وراهي الجنة في أعلى عليين. هذا السبب الأول. وقيل لدنوها يعني صغيرة الدنيا هذه، أي عند ربي ممكن نهار ممكن ساعة ممكن أربع ساعة من عيد الناس، لأنه عند الله عز وجل يوم كخمسون ألف سنة من أيامنا. 50,000 سنة هذا يوم عند الله عز وجل 50,000 سنة. لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كم بيننا وبين الساعة، في رواية قال هذا وفي رواية قال هذا. احنا لا يهمنا الأسبوعين، احنا يهمنا المسافة بين نهاية الأسبوعين. يعني يا رسول الله منذ 1445 سنة قالوا قديه تبقى تقوم الساعة؟ قال لهم بقات ما بين الأسبوع هذا والأسبوع هذا. شوفوا ما بين الأسبوع هذا والأسبوع هذا قديه. صلى الله عليه وسلم. هذا ما قيل من أسباب لما سميت الدنيا بالدنيا. ثم قال كذلك هنا تنبيه نزيدنا نديره. قال الإمام أحمد رحمه الله: الزهد على ثلاثة أوجه. الأول وهو ترك الحرام وهو زهد العوام، وأظننا فيه كل إن شاء الله، إن شاء الله عز وجل نكون من الزهاد العوام. والزهد الثاني هو ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص. بعض الناس أمور حلال وما يديرهاش، زهد فيها كما كنا نقوله، ما يشبعش ما يشريش، مش معناها يذل في روحه، مش معناها يبقى عريان، مش معناها يبقى جيعان، مش معناها الناس عنده بسيارة ومية بالشلالة. إنسان زيادة والفضول يعني حوايج فاضلة وحوايج زايدة ما يمشيش فيها. عندك ثلاثة وسيارة وربع سيارة وليد شريعة وجارك وراه مسكين عريان. والثالث هو ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين، وهذا سأل الله عز وجل أن نتمنى أن نكون منهم. لهذا فإن المعنى ازهد في الدنيا أي اجعل الدنيا حقيرة في قلبك. قلنا لماذا سميت الدنيا بالدنيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هنا اترك ما عند الناس يحبك الناس، ونروح بالدرجة بكر إنسان يقولها بالدرجة سيكون تماما لا نمثل بأي إنسان. إنسان الطلاب بالذات يكره الناس ولا يشتي واحد يكرهوه، لأنها كم أعطيني أنا محتاج أنا غوالي أنا بدروف أنا طايحة بيا هاي صراحة يكرهوها خلاص. أزهد فينا عند الناس يعني أترك مسألتك الكثيرة عند الناس. هذا هو معناه. يعني الناس طاحت بيك اليوم يتوى الشيخ عبد الحفيظ ولا الشيخ صالح ولا شيخنا ولا كذا، قال أنا طاحت بي ولا والله غير يهزوك بفرح وسرور. غدوة تجيني يبدا يتمر لك شوية، والله غير شوية ما نعرف بك نشوف مع العجوز بك نشوف مع أخويا لا عطاوني، والله غير شوية الحالة مش منيحة. المرة الثالثة والله غير يقول لك والله ما نوعدك. المرة الرابعة يجي يقول لك والله غير كفر. المرة الخامسة يجي تنظر فيك، والمرة الخامسة يجي يقول لك ما عندوش روح فين. يكره نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو خلص. أساسات نتكلموا بالدرجة هذا بيفهم. واحد قال لي ما تكلمش بالدرجة، قلت له احنا كنا شيوخ ولا عزيز نتكلموا بالدرجة في بخاوتنا. لهذا قيل حث وترغيب في الزهد والترك فيما يوجد بين أيدي الناس. يعني الناس عندهم تفتح عليهم ربي ما ضاش تقول أعطيني دير لي أعطيني دير لي الأولى عسل والثانية بصل والثالثة مولع زيادة ثالثة أحسن. هذه اللي رانا فيها. أو يوجد معك خوف ويعانك خوف لكن ما تكثرش عليه، ما تكثرش عليه لأنه بعد ما يولي بغضه. قيل حث وترغيب على الزهد في ما في أيدي الناس وأن ذلك سبب لمحبتهم. والزهد فيما عند الناس دال على أمور يعني في الناس ما ضاش تجري لي ما ضاش أعطيني هاي طحت بيا ضاكش هم يوفوا معك مرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة بعد ولا غير لي يكرهوك. هاخفت محبة الناس والعمل هذا قلنا دلني على عمل. العمل هذا ها أنا في الظهر تطلب أعطيني ديروني هاي طحت بيا هاني نشكي لأن الإنسان ضار تشكيل على همومك يجي نهار يقول لي اسمعك يا خالص. هل الإنسان هذا يدعي ربي عليكم السلام ورحمة الله عندك شغل تركت رب الأرباب وذهبت إلى العباد والله كنا أنا لم أخطر بها خالص. عندك حاجة بين ربك وبين ربي صعيبة صح خالص الساعتين في الليل فور اتوضى ما بارد حط السجادة وكان من السنة تصلي على السيمة صلي هذا حفيان عريان صلاة مش عريان خالص مش عريان كان معريان تعرفي حتى إلا أنت على السحر والمشعوذين عياذا بالله السروير والقندورة اللي هي لبس الخفيفة اللي كان الحم صور حط السجادة صلي زوج ركعات يديك ربي واطلب بس هذا مع ربي بدي أرجع ربي يسمعك خالص. إحنا رانا نظالم الذل للناس ونشكي للناس ونبكي للناس حتى يكرهون الناس بسبب العكس ربي تبكيله وتشكيله ربي يرى قريب عليك من السرة اللي كانت من ديالكم وكخالص أقرب إليكم من حبل الوريد خلص. يا ربي يا رب لي بنينا من حبل السرة عما لي كنت من الدنيا في الحليب تاعنا والدم وكذا. اشكي ربك، احنا راه نشكي في العباد، اطلب ربك، احنا راه نطلب في العباد. قال بعض أهل اطلب من ربك المستحيل لأن الله على كل شيء قدير. الذرية طلبها من ربي، الغنى طلبها من ربي، الماتريال طلبه من ربي، السيارات طلبها من ربي، الصحة طلبها من ربي، لأن هذاك اللي عنده أعطاها لربي ما جابهاش. مش كما قارون وتيجي عن قوة والأخر قال مناع اللي ملكه ما عندك ولا وخلص، والله ما عندك شيء، والله الله عز وجل ولا عنده كل شيء، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان الرجل زاهدا بين الناس فيها أمور، الأمر الأول هو ترك سؤالهم والطلب منهم. هذا الإنسان زاهد ما بين الناس، هذا تعرفوا بلي مش طلاب، ما يطلبش الناس، ومش نهار كان يوم يلحلح حوايجهم، أعطي لي، ألتحت بيا، ألتحت بيا. وثاني ألا يتطلع إلى ما عندهم، كما قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والثالثة دعوة والحث على العمل والاكتساب حتى تستغني عن الناس، تكون محبوب عند الناس أو اضرب ذريعك وكل مسجي خالص. وعنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم، هكذا شفنا حديث، خير من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. مكان والوال وروح للجنان جيب الحطب باليابس وحطه في الطريق تبيعه، هذا هو المعنى لأن يحتطبن أحدكم، خير من أن يسأل الناس، خير من تروح لفلاح أعطيني هذا يمتى خمس سنين وهذا ينهرك يقنيك، روح بيع الحطب، روح الحجر، ما نقولوش يعني ما نقولوش نديروها، روح جهز الحجر، هز التيمومة وروح بيعها، ما تعطي الناس تطلب خالص. احنا الناس الله السلامة والعافية. وكان حاجة خالي نبهكم بها الذي لا تجوز سرعا يجي طلاب عنكم قولوها له وقنيوها عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلنا ختموا بهذه ان شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من سأل بوجه الله وملعون من لم يعطي. والله يا خالتي غري كبيرة عند ربي بزاف، انا قدام مرون سراج وحرام عليكم راكم آثمين خالص. من يجي يجيكم واحدة طلبة لي ولا طلب يقول لكم كنا لي على وجه ربي أعطيني، أو كنت رب عندك خمس سنين وما تمدها لك ملعون، والله غير ملعون، مدلو وقول له ما يجيش شغف حرام عليك. فهمتوني خالتي هذا بالدرجة، فهمتني الحاجة، كي تقول لك واحدة ولا واحد في الطريق على وجهها يقول لك على وجه الإسلام ما تمدوش ما تمدوش، صح كون يقول لك كلمة على وجه ربي وانت هاد أو حرام عليكم ما تمدوش، ملعون من سأل بوجه الله وملعون من لم يعطي. تمد له 500 فرنك ولا 1000 فرنك وتقنير تقل الله حرام عليك، وجه الله لا يسأل به إلا الجنة، ما وجه ربي هذا العزيز الكريم نطلب به الجنة، ما نطلبوش به تكلف لي مليون ولا تقيدي ولا عندي عملية ولا عندي كونسير ولا عندي عياذ بالله عندي سكانير. جيت ما خالتي واحد كلمة على وجه ربي أقنيه عليها، جبد له 1000 فرنك ولا 500 ولا 500 ولا 600 بربي واش غير حليب اعطيها له، قول له راه ملعون من سال او ملعون وراه حرام عليك راك اثم، راه الخطره جايه راك تسال بالسؤال هذا من تحديك نضربك، والله ما نسعك ما نضربوش الناس على كل هذا. وان كان لو فيه تهديد الوعيد خالص او فيه اللعن، واللعن هو الطرد من رحمه الله، واحد يلعن ربي مطرود من رحمه ربي، احنا غادي نحوس على الحب تاع ربي، حوس الحب تاع ربي بروح الجنه، وساكي لعنا ربي يطردنا من رحمه، ما دير طريقه ربي من رحمته، خلاص رحت عليه الخلص. اظن يعني ولهذا كان الزهد فيما عند الناس سببا لمحبتهم، لان النفوس نفسي ونفسكم ونفس نفسكم يثقل عليها اذا احتاج اليها الناس كثيرا وسالوها في مصالحهم وطلبوا منها، فإذا استغنى عنها ولم يتعلق بها خف عليها وأحبته. الإنسان يرى الإعجاب يجري يجري يجري من في شتيرك ولا يطلب منك الجنهار وتكره تجبد رفع عليه. أما الإنسان يخلي روحه رزيز تحت به خوف مش مشكل، كان الله في عون أخي في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، تحبي نوكل ونهز بعضنا نوكل. الإنسان اللي كفر يكفر يكفر لا لا خلص. خصوصا في أمور كبيرة بزاف معليش تريح بيك وتحب خالتي، اما الامور الصغيره توكل على الله واستعين على الله والله انا خيرك. صلى الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.